لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. شرعنا في ذكر جملة من التروك في الأخلاق، أخلاق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التي هي أخلاق الرجولة الصحيحة، الأمور التركية. قلنا لا يتكبر ولا يحسد ولا يتعالى على الخلق ولا يبغي ولا يفخر ولا يغش ولا يتبع الشهوات ولا يخاصم لنفسه ولا يعاتب لها ولا يماري ولا يجادل إلا بالتي هي أحسن ولا يستقصي حقه. ذكرنا ترك الكبر وترك الحسد، والتعالي على الخلق من الصفات التي ذمها الله عز وجل في كتابه، فقال لإبليس: استكبرت أم كنت من العالين، يعني الذي يتعالى على غيره، ينظر لنفسه نظرة فوقية وينظر إلى الناس نظرة تحتية. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. فالاستعلاء وأن يرى نفسه فوق الناس كما قال فرعون: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا مرض الملوك والكبراء والسادة والأغنياء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. المؤمن متبع للأنبياء، فإنهم مع علو شأنهم بإيمانهم وما أكرمهم الله به من النبوة والرسالة، فإنهم يتواضعون للخلق ويشعرون الناس بقربهم منهم، لا بأنهم فوقهم لا يمكن الوصول إليهم. فهذا الأمر، هذه الصفة القبيحة، صفة التعالي، تظهر في القول وفي الفعل وفي نبرة الصوت ونوعية الكلام. فأما الفعل فكما قال الله عز وجل عن لقمان في وصيته لابنه وهو يعظه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، الذي يميله تكبرا، هذا فعل يظهر منه أن صاحبه يتكلم من فوق ويميل خده لكي ينظر إلى الناس بطرف عينه المتعالية. والمشي في الأرض مرحا، أي مختالا معجبا بنفسه، للأرض منه وإيد، الأرض منه صوت، يدب في الأرض ليلفت النظر، ولأنه فلان قد مر فلا بد أن يقف الناس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم أصحابه له إذا حضر وإذا جلس فيهم، فكانوا لا يقومون على رأسه كما يقوم الجنود على رؤوس الملوك وهم جالسون، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان يجلس الناس حوله ويجلس وسطهم ويجلس على الأرض، وإنما يقف على المنبر لكي ينظر الناس إليه عند الخطبة. وأما عادته فكان يجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم ويجلس الناس حوله ولا يجلس وسط الحلقة، بل يعني لعن من جلس وسط الحلقة لكي لا يكون ذلك يعني سببا لمرض قلبه ومرض الناس حوله كذلك. وأما في القول فقد ذكرنا قول فرعون وإنا فوقهم قاهرون، وكذا قول من يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فهذا الذي يقول للناس ذلك يتعالى عليهم، والذي يزدري الناس ويحتقرهم كقوم نوح حين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، فهذا تحقير للناس، وهذا بعينه هو التعالي عليهم. فالرسل الكرام وعباد الله المؤمنون لا يتعالون على الخلق، بل كما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد من أهل مكة، وهذا يدل على إشعار الناس بالقرب منهم وعدم البعد عنهم وعدم الفوقية عليهم، وهو في الحقيقة ترتفع منزلته عندهم في قلوبهم أعظم من كل أحد، ولكن بالتواضع لا بالتعالي، نعوذ بالله من التعالي. وأما الذي يتعالى على شرع الله سبحانه وتعالى فهذا كفر من جنس كفر إبليس وكفر فرعون، كما قال موسى عليه السلام وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. فإذا كان العلو على الخلق مذموما فالعلو على الله، على شرع الله، على دين الله، على أوامر الله، كمن يسخر من التشريعات الإسلامية، يسخر مما أمر الله به ونهى عنه ويستهزئ به، وهذا الذي يخرج الإنسان عن ملة الإسلام إن كان مسلما، وهذا الذي يجعله من أئمة الكفر لأنه يطعن في الدين بأسلوب السخرية والاستهزاء لآيات الله عز وجل ودينه، فهو تعالى على الله. وكذا التعالي على رسل الله أن يؤمن بهم وأن يتبعهم، فهو راجع إلى التعالي على أمر الله، فهو ينطبق عليه ما قال موسى لفرعون وقومه وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. ولا يبغي ولا يفخر، البغي هو تجاوز الحد والاعتداء على الخلق، كما قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فذكر الله البغي في هذه الآية الكريمة إذا بغت طائفة على أخرى. قد يعني هذا البغي لغة وشرعا هو تجاوز الحدود، التي شرعها الله، والاعتداء على الناس فيما جعله الله عز وجل حقا لهم. ولذا سمي أهل البغي بغاة، وأهل بغي لأنهم سموا أهل بغي لأنهم خرجوا على الإمام العدل ابتغاء خلعه أو ابتغاء الخروج عن طاعته أو لمنع حق لله عز وجل أو لآدمي، وهذا كله من البغي لأنه تجاوز للحدود التي شرعها الله عز وجل. فالمؤمن لا يبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغي بعضكم على بعض، ولا يفخر بعضكم على بعض، ولا يفخر بعضكم على بعض. فالبغي هو تجاوز الحدود في حق الناس. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وانصرنا على من بغى علينا. فمن بغي عليه فهو منصور، قال الله عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فمن بغي عليه فالله عز وجل جعل الدائرة على الباغي تدور عليه الدوائر، ولا بد أن ينال جزاءه. والبغي وقطيعة الرحم من الذنوب التي يعجل الله عز وجل العقوبة لصاحبها في الدنيا، من أجدر الذنوب بتعجيل العقوبة البغي وقطيعة الرحم، وإن كانت قطيعة الرحم نوع من البغي والعدوان. ولذلك في مسألة المجازات لا يجوز للإنسان أن يبغي على يعني من قد أذاه، فإنه إنما شرع له القصاص، لا يتجاوز، يأخذ حقه فقط لا يتجاوز، فإذا تجاوز فهو باغ، نسأل الله العافية. فكيف بمن يبدأ الناس بالعدوان على حقوقهم، يعتدي على حقوقهم وما شرعه الله لهم. وأما الفخر فهو ذكر مآثر الآباء أو ذكر مآثر النفس، فأن يعني يتعزز ويفتخر يذكر ما يعلو به على غيره. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا من فضائله ليؤمن بها الناس، وذلك من ضمن البلاغ، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. فهو لا يفتخر بذلك، ولكنه يخبرنا بما يلزمنا اعتقاده فيه صلى الله عليه وسلم، شفقة على أمته ونصحا لهم وسلامة لاعتقادهم. فالله سبحانه وتعالى جعله أول من ينشق عنه القبر ولا فخر، أول من ينشق عنه القبر ولا فخر، وأول من يفتح له باب الجنة ولا فخر. ولو كان هناك شيء يفتخر به لكان ما أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفتخر به، ولكن كل هذا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولا فخر. للأسف صارت كلمة ولا فخر يقولها الناس في من باب الفخر، يقولوا ده أنا كذا ولا فخر. لا فخر دي عندهم يعني إيه؟ ده أنا اللي بفتخر. هم مش فاهمين معناها، يعني عكس ما يفعلون. يذكر الإنسان كثرة أمواله وكثرة أولاده وأتباعه، يقول له ده أنا راجل شبعان، ده أنا عندي أكتر منك 1000 مرة، ده أنا أعمل كذا وعندي كذا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ونسأل الله العافية. التعزز بكثرة الجنود أيضا من صفة فرعون، كما قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. سبحان الله، التعزز بالكثرة، الافتخار بالكثرة من أخلاق أهل السوء. وقد خرجت قريش في يوم بدر بحدها وحديدها، وخرجت بصناديد الكفر على رؤوس الجيش يفتخرون ويقولون أننا سنقيم بدر حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحبال ونشرب الخمر وندعو القينات ونطعم الطعام. يعني كل دي أحلام اليقظة اللي كانوا بيحلموا بها إيه قبل بدر، ونيتهم الخبيثة التي قال الله عز وجل عنهم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. البطر غمط، بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق رد الحق، فهم بطرا يردون الحق ويراؤون الناس في علوهم وفخرهم وأنهم يريدون أن يطعموا الطعام بعد هزيمة المسلمين، فقتلهم الله عز وجل ببدر شر قتلى جزاء على بغيهم وعدوانهم. فالله عز وجل لا يحب البغي ولا يحب الفخر ولا يحب أن يذكر الإنسان تزكية نفسه، فقد قال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تذكر فضائلك ولا تمدح نفسك ولا تذكر محاسنك، الله أعلم بها، هو سبحانه وتعالى الذي يجزيك عليها. كفاك يعني إزراء بنفسك أن تمدحها. أنت في الحقيقة حين تمدح نفسك وتذكر فضائلها تحط من قدرها ويعني تنزل بها، إلا أن يكون هناك حاجة، وهذا استثناء من الأصل ويحتاج إلى نية صالحة وعزيمة على الحق قوية، مثل قول يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فما ذكر ذلك إلا للحاجة إلى ذلك. القوم في أزمة، ليس عندهم من يقوم بالأمر، عزيزهم مشغول بما يقوله النساء، وملكهم قد كان في غفلة عما يجري في مملكته، ظلم إنسان سنين من أجل عفته وطهارته وهو لا يدري، والله بكيدهن عليم، رب يوسف بكيدهن عليم. وكيف للملك أن يدير بهذه الرجالات من رجالات الدولة أزمة السنين القادمة وهم لا يعيشون إلا على أو من أجل بطونهم وفروجهم؟ فمثل هذا المجتمع الفاسد الذي يوشك أن يهلك بسبب كبر وفخر وعلو الملأ فيه مما يضرهم أعظم الضرر ويضر الناس جميعا، هو الذي احتاج أن يذكر فيه يوسف فضائله دون فخر، إنما يذكر ما يحتاج إليه لكي يتولى أمر الناس في هذه السنوات، يعد من السبع السنوات السمان للسبع السنوات الإجاف، ويطعم الناس ويدخر لهم ما يكفيهم في السبع السنوات الإجاف. فاحتاج أن يقول إني حفيظ عليم، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. وكما ذكرنا قول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لأن ذكر محاسن النفس أولى وأقرب أن تكون فخرا. لا ينبغي للمؤمن أن يفتخر على أحد ولا أن يذكر فضائله لأحد، فالفضائل الدنيوية سرعان ما تزول وتضمحل، وأما الفضائل الأخروية فالجزاء فيها عند الله في الآخرة، لا تحتاج إلى أن تذكرها للناس في الدنيا، فربما نقص أجرك أو حبط، نعوذ بالله من ذلك. ولا يغش، الغش من الأخلاق المذمومة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، من يبدي محاسن سلعته أو محاسن عمله للناس ويخبئ في من وراء ذلك السيء، فيظن الناس إذا رأوا الحسن أن ذلك كله على الدوام، ثم هو يدخل الرديء، وهذا يكون في بيع الأعيان، ويكون في السلع، ويكون في الإيجارات، أن يظهر شيئا حسنا يبدو للناس أنه حسن، فإذا صدقوه وأحسنوا الظن أدخل الرديء. فهذا الغش، والغش كذلك حاصل في يعني الكفاءات، فالذي يغش في شهادة من الشهادات ويعني تكون مطلوبة، يعني بعض الناس يطلب في العمل درجة معينة، كفاءة معينة، شهادة معينة في من الهيئات العلمية، فمن غش في ذلك وزور وأتى بشهادة كاذبة شهدوا له بأنه حصل على المستويات العلمية الرفيعة بالكذب والزور، فهذا غشاش. ومن ذلك ما يحدث في الامتحانات للطلاب، فإنهم يستعملون الغش حتى يوهموا المصحح الذي سوف يحدد مستواهم بأنهم على مستوى مرتفع وهم ليسوا كذلك، فضلا أن هذا من الظلم المتتابع، بمعنى أن من غش في امتحان من الامتحانات فتقدم بدرجة فما فوقها على غيره ممن هو أكفأ منه في الحقيقة، لكنه لم يغش، فهذا قد غش فصار فيما يبدو للناس أكفأ، فيدخل في مكان هو مهيأ لمن هو أكفأ. يعني بيقول لي الطلبة اللي بتغش في الامتحان دي بيترتب على ذلك ان هو ايه، في واحد افترض ما عرفش يغش او ليس من خلقه ان يغش، او كان المراقب بتاعه مانع الغش، وانت رحت جاي واخد نمرتين ثلاثة دخلت الكلية اللي كان هو المفروض ايه يدخلها، وربما كان ذلك مؤثرا عليه تأثيرا سلبيا، وبذلك اخذت مكانا لا تستحقه، ستظل طيلة السنوات، وبعد ذلك اثناء العمل أنت غشاش في الحقيقة. تقول لي وما المخرج؟ أقول أتوب إلى الله ويستغفر لمن ظلمهم حين غش فتفوق عليهم فأخذ مكانهم، هذا والله خطر، لأنه كم واحد بقى كان ممكن أن هو يطالبه بهذا المكان وبهذه الوظيفة، وهذا الأمر أيضا في الوظائف التي يتقدم لها الناس هناك غش كثير في ذلك، واحد يحط لنفسه خبرة كاذبة وشهادات كاذبة، ويجي واحد برضو اللي هو بيقبل الأوراق ويحدد من ينتفع، يجي له واحد قريب له فيقدمه ويشهد شهادة كاذبة من أن هذا أكفأ، وهو عشان دفع له رشوة أو عشان قريب له أو نحو ذلك. بس مسألة الغش صارت عامة ومنتشرة، وكذلك الغش في الصناعات، يقول له الصناعة دي ممتازة جدا، وأول ما يبدأ يشتغل تروح جاي ايه فبايظة تفسد، ما عطاش حقها، يهيئ شكلا خارجيا زي بالضبط الايه الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل جعلته فوق الناس، لا تكوم البلح، حاطت البلح النظيف فوق، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده في وسط البلح، رأى بللا بلح هيفسد، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، قال يا رسول الله أصابته السماء الدنيا شتت، فقال هل جعلته فوق الطعام ليراه الناس، من غشنا فليس منا. يبقى لما تيجي واحد يبيض حاجة مثلا يعمل خشب يعمل بنا ويروح جاي حاطط حاجات مش مظبوطة عشان يدي للشكل الخارجي، يترتب على ذلك ضرر. عايز اقول لكم العمارات اللي بتقع دي جزء كبير منها سببها ايه؟ الغش. الغش ان الناس تقول انا بنيت لك احسن بناية وهو بنى له حاجة غير موافقة للمواصفات، ويجي لما يستلمهم يقول له ده موافق للمواصفات كذا وكذا وكذا، كل ده غش وكذب والعياذ بالله. الصناعات المغشوشة، المبيعات المغشوشة، الإيجارات المغشوشة، الامتحانات المغشوشة، القرارات المغشوشة التي يغش بها أمته، يغش بها أمته. وكذلك كل من ولى على المسلمين ولاية وهو يرى أن غيرهم، أن غير من ولاه أفضل، لكنه يوليه مثلا لولائه له، لأنه يرى أنه سوف يظل تابعا، لا يجيب الناس السيئة علشان يبقى ماسك عليهم زلات، ويوليهم الولايات علشان لما يجي يعني يتحركوا كده في أي حاجة يبقى تحت إيده إيه زلاتهم. فهذا غش للرعية أن يضع هذا الإنسان في هذه المكانة. فهذا كله ليس من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صفات الأنبياء، إنما صفتهم النصح التام، النصح لأمتهم والنصح للناس والنصح حتى للكفار، أن يكون مبلغا لهم الحق صافيا نقيا، وأنا لكم ناصح أمين. لم يغشهم قط ولم يوهمهم بشيء هو في حقيقته بخلافه. نسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا من الغش، وأن ينجي المسلمين من الغش وآثاره. قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.